بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 36 يقرأ أخونا منصور. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. وللمسلمين. آمين. قال المؤلف رحمه الله: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. رواه البخاري. نعم. نعم. أقرأ. قال المؤلف رحمه الله: هذا حديث جليل، أشرف حديث في أوصاف الأولياء وفضلهم ومقاماتهم. نعم. هذا الحديث كما قال حديث جليل عظيم، حديث قدسي، والحديث القدسي هو الذي صدره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قال الله تعالى، أو إن الله تعالى يقول، وهو غير القرآن، لكن هو أيضا من كلام الله سبحانه وتعالى. التوراة والإنجيل لغير القرآن، وهي من كلام الله عز وجل. القرآن له خاصية، معجز تحدى الله به جل وعلا الجن والإنس، متعبد بتلاوته، من قرأ حرف من كتاب الله فلو حسن الحسن بعشر أمثالها، يصلى به في الصلاة، حديث القدسي ما تصلي به في الصلاة تبطل الصلاة، له أحكام ليست إيش كسائر الكتب ولا حتى أحاديث الأحاديث القدسية، حتى أنه مروي بالتواتر. وأما الحديث القدسي ففيه أكثره أو كله حديث أحاد، وفيه الصحيح والحسن والضعيف، بينما القرآن كله منقول بالتواتر. فالصحيح أن يقال هو كلام الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى قال، لا نزيد على ذلك ولا ننقص. أما أن يقال المعنى من الله واللفظ من رسول الله، هذا ما يصح، لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة وصف الحديث القدسي بأنه إيش المعنى من الله واللفظ من رسول الله، بل إذا قيل كذلك فقد يأتي من يصف القرآن بهذا أيضا فيقول المعنى من الله والقول من رسول الله أو من جبريل عليه السلام، فحينئذ ينفي أن الله عز وجل يتكلم، كما يقولون إيش يعني كلام الله نفسي، أو هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله القرآن، فحينئذ النتيجة أن الله ما تكلم بالقرآن، مع أن الله سمى القرآن كلامه فقال: وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلام الله. يقول في أوصاف الأولياء: الأولياء جمع ولي، والولي هو المؤمن التقي، وقد قال الله عز وجل في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقيل كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وعلى هذا من الممكن جدا أن أحدنا يكون وليا لله عز وجل، لكن ما يصوره بعض الناس أن الأولياء ناس خاصين، بل ويدفنونهم يقبرونهم ويعبدونهم من دون الله بحجة أنهم أولياء. لا، كل مؤمن على الإيمان ويتقي الشرك والكفر فهو من أولياء الله، لكن أولياء الله يتفاوتون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من أولياء الله، وهو أكمل الناس إيمانا وإحسانا وإحسانا، ومن دونه أبو بكر الصديق أيضا من أولياء الله، دونه عمر أيضا من أولياء الله، دونه عثمان أيضا من أولياء الله، دونه كل مؤمن تقي فهو لله ولي. لكن ولاية الله عز وجل أو هذا الولي مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أدنى واحد من المسلمين؟ الجواب لا، بينهم تفاوت كبير. لكن ما جاء من نصوص في الثناء على الأولياء والأولياء والأولياء المراد به إيش؟ الكمل اللي أكثر إيمانا وأكثر تقوى هم إيش اللي أولى بوصف الولاية وتنطبق عليهم ما ذكر من الفضائل. لكن المقصود أن الله لما قال لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون, قيل في تعريف الولي هو المؤمن التقي. المؤمن التقي إذن كل واحد منا بإمكانه بتوفيق الله عز وجل طبعا أن يكون من أولياء الله, وذلك بالإيمان والتقوى. طيب, فأخبر أن معاداة أوليائه معاداة له ومحاربة له. الله أكبر, هذا من أجل فضائل الأولياء أنهم أيش أخوان, من عاداهم فقد عاد الله, ومن والاهم فقد والى الله. ولذلك من عقيدة المسلمين عقيدة الولاء والبراء, عقيدة الولاء والبراء أن توالي وتناصر وتحب وتؤيد وتفرح بنصرتي وتحزن لهزيمتي, من عباد الله تواليهم تحبهم. إذا الله عز وجل يحبهم فكيف أنت لا تحبهم؟ الله يحب المؤمنين المتقين, فأنت من محبتك لله امتثالك لأمر الله أن يكون من كان محبوبا لله يكون محبوبا لك. الله يوالي ويحبه ويناصره ويحفظه ويؤيده ويسدده ويقبل منه ويرفع درجته, فكيف بك أنت ما يكون عندك هذا الميزان؟ فمن حب الله عز وجل ومن الإيمان به أن ماذا يا أخوان؟ أن تحب من يحب الله عز وجل, وأن تبغض من يبغض الله عز وجل, فتحقق عقيدة الولاء والبراء, تحب المؤمنين وتبغض الكافرين. وكلما ازداد المؤمن إيمانا كلما كان حق بمحبتك إياه, لأن الله يحب أكثر. يعني الذي أعلى درجة في ولاية الله عز وجل فهذا حب الله أكثر, فأنت هكذا يجب عليك أن تحبه أكثر طاعة لله عز وجل, لأنه مطيع لله, لأنه من أولياء الله. والعكس بالعكس, لا تعادي أولياء الله لأن الله ما يعاديهم, لا تبغضهم لأن الله لا يبغضهم بل يحبهم. فأنت بصفتك مؤمن ماذا تفعل؟ لا تبغض أولياء الله ولا تعادي أولياء الله ولا تسخر بأولياء الله ولا تستبيح حرماتهم ولا تهتك أعراضهم ولا تفضل تسفك دماءهم. هذا أولياء الله, الله عز وجل يحبهم ويسددهم ويحفظهم ويرفع درجاتهم ويدنيهم منه. فأخبر أن معاداة أوليائه معاداة له ومحاربة له. نعم. ومن كان متصديا لعداوة الرب ومحاربة مالك الملك فهو المخذول. إذا هذا ما هو مخذول, إذا من هو المخذول؟ واحد يضع نفسه في هذا الموضع يكون عدوا لله عز وجل. قد أعلن الله عليه الحرب, وذلك لما عاد ولي من أولياء الله. وهذا الحديث يدعو إلى أن لا نعادي ولا مسلم من المسلمين. نعم, لأن كل مسلم ما دام على الإسلام عنده التوحيد ومستنب الشرك فهو من أولياء الله, وإن كانت ولايته ضعيفة. من الولاية تزداد ولا لا؟ تتفاوت ولا لا؟ أعظم الناس ولاية من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من هو الولي؟ المؤمن التقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا وأعظم تقوى. فلا تعاد أي مسلم, لا تعاد أي مسلم حتى لا تدخل في هذا الوعيد فتكون معاديا لله أو أن الله عز وجل يعلي عليك الحرب. نعم. ومن تكفل الله بالذب عنه فهو منصور, وذلك لكمال موافقة أولياء الله الله في محابه أحبهم. موافقة أولياء الله الله في محابه, لأنهم يحبون ما يحب الله. تجدهم يحبون الصلاة, يحبون التقوى, يحبون التوبة, يحبون الطهارة, يحبون الصدق, يحبون الأمانة, يحبون الوفاء بالعهد، هذه أمور يحبها الله، فهم يحبون ما يحب الله، وأيضا في المقابل يبغضون ما يبغض الله عز وجل. فالله لا يحب الفساد فهم لا يحبون الفساد، الله لا يحب الكذب فهم لا يحبون الكذب. فالذي يريد أن يحقق ولاية الله عز وجل فليحرص على أن يأتي مواضع ومواطن وأعمال وأقوال يحبها الله. نعم. أحبهم وقام بكفايتهم وكفاهم ما أهمهم. ثم ذكر صفة الأولياء الصفة الكاملة، وأن أولياء الله وأن أولياء الله هم الذين تقربوا إلى الله بأداء الفرائض أولا من صلاة وصيام وزكاة وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد وقيام بحقوقه وحقوق عباده الواجبة. نعم. عرفنا من قول الله عز وجل أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، أن من صفات الأولياء هم المؤمنون المتقون. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، صح؟ وفي هذا الحديث القدسي يبين أن من صفاتهم أيضا أنهم يتقربون الله عز وجل بما افترض عليهم، وأنهم يزدادون تقرب الله عز وجل بما استحب في حقهم أن يتقرب الله به، ما يسمى إيش بالنوافل. نوافل معناها زيادة، يعني زيادة على ما فرض الله عز وجل. وهذا الحديث يدل على ماذا؟ على أن الله عز وجل يحب، وهذا من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي من صفات الكمال والجلال، معلوم عن قتال السنة الجماعة كما دل على القرآن والسنة بأن الله عز وجل يحب ويحب، أو يحب ولا يحب، أو يحب ولا يحب، أو يحب ويحب، يحب ويحب سبحانه وتعالى. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعطينا غدا الرأية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الله يحب ويحب. يحب ماذا الله عز وجل؟ هل يحب ذوات ولا أقوال ولا أعمال ولا بقاع ولا ماذا؟ يحب هذا ويحب، يحب ذوات، يحب أولياءه، يحب أنبياءه، يحب ملائكته، يحب المتقين، يحب التوابين، يحب المتطهرين. كذلك يحب أقوال، أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هاي العشر التي دخلناها نحن قبل ساعات، هذه يحب الله الأعمال فيها، يحب الأقوال أيضا فيها، يحب بقاع. نعم، أحب البلاد إلى الله مساجدها، ومكة أحب البلاد إلى الله مطلقا، إلى الله وإلى رسول الله، صح؟ يحب بقاع، يحب أوصاف، يحب الصدق، يحب القسط والعدل، يحب الأمانة. فالله عز وجل يحب ويحب، وهذا من عقيدة السنة والجماعة، بخلاف من قال الله لا يحب ولا يحب، أعوذ بالله، حاد الله ورسوله. كيف الآيات والأحاديث تقول الله لا يحب ولا يحب؟ قال إذا قلنا يحب ويحب صار مثل المخلوق. كيف يصير مثل المخلوق؟ من الذي أخبر عن نفسه، عفوا، من الذي أخبر عن الله بأنه يحب ويحب؟ من؟ الله أخبر عن نفسه فقال: فسوف يأتي الله بقوم يحب ما يحبون. ومن أيضا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فالله أعلم بنفسه من خلقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صادق مصدق، فما الذي يجعلني أتردد ألا أقول بأن الله يحب ويحب؟ قل الله يحب ويحب كما قال عن نفسه جل وعلا، وكما قال عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليه سلف الأمة الصحابة من المهاجرين والأنصار والخلفاء كلهم على هذا، ما علمنا أحدا منهم قال الله لا يحب ولا يحب. وقال من قال الله عز وجل يحب، لكن ليس معنى يحب يعني يحب، وإنما يريد أن يوصل الثواب، أراد بذلك التحريف. النتيجة يريد أن فسر الحب بالإرادة، لأنه يثبت الإرادة لكنه ما أثبت الحب. لما؟ قال الحب من صفات المخلوق والإرادة أيضا من صفات المخلوق. قال لا، لك إرادة الله تليق به ليست كإرادة المخلوق. قلنا له قول يا أخي إيش ها، ومحبة الله تليق به لا ليست كمحبة المخلوق. العبرة عندنا ثبت أو لم يثبت. قال الله قال رسوله في أي صفة من صفات الله نثبت ذلك ونؤمن بذلك. هذا مقتضى الإيمان بالله، هذا مقتضى الإيمان بكتابه، هذا مقتضى الإيمان برسوله، أن نؤمن بكل ما جاء الكتاب والسنة عن الله جل وعلا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لله عز من الأسماء الحسنى والصفات العلى، الله يحب ويحب جل وعلا. طيب يقول وأن أولياء الله هم الذين تقربوا إلى الله بأداء الفرائض أولا. أيما أفضل، فرائض ولا النوافل؟ فرائض. بنص هذا الحديث إن قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت، هذا أحب شيء لك. ومعلوم أن أحب هذا اسم تفضيل، يعني في عمل محبوب إلى الله في عمل إيش؟ أحب. فكونه أحب محبوب وأحب دليل على أن الأولوية والأفضلية للفرائض التي فرضها الله، الواجبات التي وجبها الله سبحانه وتعالى. كما أن مما يدل على أن الفرائض أهم وأفضل من النوافل أن من ترك الفريضة فإنه يستحق العقوبة، بخلاف من ترك النوافل فلا شيء عليه. من ترك الفريضة فاستحق الإثم والعقوبة، بينما من ترك مستحبا ها لا شيء، الأكمل أن يأتي به. لكن لا يعني هذا الاستهانة والاستهتار بالمستحبات كما هو حالنا وشأننا، فإن المستحبات يا أخوان كالسياج التي تحمي الفرائض. ومن كان عادة من كان محافظ على النوافل فهو من باب أولى أنه يكون محافظ على الفرائض، فهي بمنزلة السياج الذي يحمي ما في جوفه أو وسطه، أو كالقشر للثمرة، حين شو الثمر بلا قشر هذه يعني سرعان ما تفسد أو لا تشترى صح، لكن القشر هذه يحميها. هكذا النوافل تحمي الفرائض، حتى أن العبد يوم القيامة إذا حوسب على الفرائض ولاقصت فرائضه ماذا يقول الله عز وجل للملائكة؟ انظروا هل له من تطوع. نأتي ماذا يا أخوان؟ تكميل وترميم وجبر ما حصل فيه نقص وخلل من الفرائض. الله أكبر. لو استحضرنا هذا ننسى، لكن خلينا لو على قليلة الليلة نستحضره يومين على ما يأتي مرة ثانية نتذكر مرة أخرى حتى نحمي فرائضنا. فقد جرت العادة الذي يأتي بالسنن القبلية أن يكون مدرك إيش تكبيرة الإحرام، لكن لماذا يأتي بالسنن القبلية؟ تفوت تكبيرة الإحرام، وإن فاتت تكبيرة الإحرام فاتت ركعة، وإن فاتت ركعة فاتت ركعتان، وأحيانا كل الصلاة، وأحيانا يفوت حتى يخرج الوقت بعد. فالمحافظة على النوافل، إذا قال يتقرب الله يتقرب الله بأداء الفرائض. الفرائض جمع فريضة. الفرائض ترى في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن يوم الجمعة إذا نعس أحدكم فليتحول، يعني عشان طير النوم. هذا يوم الجمعة مو ليلة الخميس، لكن المعنى واحد، يعني لو واحد عن ليلة الخميس غير مكانه ها قوموا زيات روح منا وانت تعال مني عشان ابو زياد يروح عنك النعاس ها. طيب ابشركم حتى النايم له اجر في الدرس، والله الذي لا إله إلا حتى النايم في الدرس له أجر ما شاء الله. شوف لك لك الحمد لله. حتى واحد جاي خابر له حاجة بيشتري سيارة من واحد والمسايمها ولا داخل فيها أم بعد يغفر له ما شاء الله. ها شوف شلون هم القوم لا يشقى بهم إيش يعني. ترى مجالس العلم مجالس الذكر يا الله إن شاء الله يوم القيامة تذكرونا هي خير ما خلفتم في هذه الدنيا أنكم جلستم وأثنيتم الركب من أجل إيش ذكر الله والصلاة على رسول الله والتفقه في دين الله. شيء عظيم هذا شيء عظيم عظيم عظيم جدا. شوف كم واحد الآن خارج مجالس الذكر في المجتمع لاهب ماذا لاهب ما هو لاهبي. بل نحن إذا خرجنا من هذا المجلس ربما نلهو بشيء آخر صح. فتحنا أجهزتنا وتلفوناتنا وشفنا اللي شفنا وسمعنا اللي سمعنا خرجنا بالشوارع شفنا اللي شفنا وسمعنا اللي سمعنا وتكلمنا اللي تكلمنا. لكن مجلس الذكر خير وبركة شيء عظيم. عود نفسك أنك مجلس الذكر هذا لا تستغني عنه يا أخوان. والله الذي لا إله له أكثر الأخوة الشباب اللي ثبتهم الله عز وجل هم الذين استمروا في مجلس الذكر. ولا ترى الجواخير مليانة ملتحين ها طيروا الحمام يربون كلاب. والله يا أخوان تاجرون بالدجاج خرفان صنف ما صنف معزة مش عارف إيش يوم أرانب يوم دجاج يوم وهم كله مع الفروخ ومع الطليان ومع حملت ولا ما حملت. وأنت ما شاء الله في ذكر الله في طلب في الصلاة والسلام على رسول الله شتان. هذا دليل أن الله يحبك. إذا حب الله عبدا تعمله ما كيف استعمل يا رسول الله خليه يجعل له عمل صالح. واحد يربي كلاب واحد يطلب العلم أوه فرق كبير صح ولا واحد يطير حمام واحد راجع حفظ القرآن وين جاب هذا لهذا. فبشركم أيها الناعسون حتى الناعس بالدرس أيضا له أجر إن شاء الله على الأقل ما راح للمعصية. ها أبو غزاي ها إن شاء الله النوم طار شوي ها طار الله لا يجيبه. طيب إلا بعد الدرس طبعا. طيب نعود عودا حميدا. فالمقصود أن المسلم يحرص على الفرائض وهي جمع فريضة. والفريضة يعني ما أمر الله به ورسوله أمرا لازما ما أمر الله به ورسوله أمرا لازما. الفريضة والواجب معنى واحد. ماذا يترتب عليه؟ قال يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقوبة تاركه إذا كان فعل واجب لأن الله أمر به ممتثلا له أمر الله به ورسوله. إذا امتثله طاعة الله ورسوله فإنه يثاب. وإن تركه بلا عذر ها فإنه إيش فإنه يؤثم ويستحق العقوبة. وإنما قلنا يستحق العقوبة لأنه في مشيئة إن شاء عذب وإن شاء غفر لكنه مستحق العقوبة إلا إذا كان هذا الأمر التوحيد أصل الدين فهذا حتما يعني والعياذ بالله يعذب. أما المستحب فأيضا ما أمر الله به ورسوله مثل الواجب مثل الفريضة لكن من غير إلزام. صار الفرق هنا أن إيش الفريضة على وجه الإلزام وأما المستحب أو المندوب أو السنة فهما أمر الله برسوله أمر غير لازم. ما يترتب عليه من آثار؟ يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. لكن لا يعني يا أخوان لو لا يعاقب تاركه أن نكون مستمرين على ترك المستحبات. لا يا أخوان العمر قصير والفرصة أمامك. والسعيد من جمع من الحسنات في هذه الدنيا ما استطاع وقلل من السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات. أنت بحاجة الحسنات حاجة ماسة لإتمام الفرائض لتكفير السيئات لرفع الدرجات حاجة إليها. لا تقلل من شأنها وإنما أكثر منها ما استطعت لذلك سبيلا. قال تقرب إلى الله بأداء الفرائض أولا من صلاة وصيام وزكاة وحج وأمر معروف ونهي عن منكر وجهاد وقيام بحقوقه وحقوق عباده الواجبة. نعم. ثم انتقلوا من هذه الدرجة إلى التقرب إليه بالنوافل فإن كل جنس من العبادات الواجبة مشروع من جنسه نوافل فيها فضائل عظيمة تكمل الفرائض وتكمل ثوابها. نعم صحيح. كل عبادة مشروع من جنسها عبادة مستحبة، كل عبادة واجبة مشروع من جنسها. يعني الصلاة في الصلاة الخمس مشروع من جنسها، الرواتب والنوافل قيام الليل، صلاة الضحى، ها الوتر، كذلك مثل الصيام، صيام رمضان فريضة مشروع من جنسه صيام التطوع، زكاة الفريضة مشروع من جنسها صدقة التطوع، الحج في العمر مرة مشروع من جنسه تكرار الحج، العمرة كذلك. الأذكار منهما هو واجب، أن تشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله هذا واجب، تكبيرة الإحرام واجب، ركب أركان الصلاة، تكبيرات الانتقال، تسبيح في السجود والركوع هذا من الواجبات. لكن مشروع أيضا من جنسه المستحبات، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوا بكرة وأصيلا. فكل العبادات الفريضة تجد إيش مشروع من جنسها عبادات مستحبة، بل هناك عبادات مستحبة أيضا ليس من جنسها عبادات إيش فريضة. فباب المستحبات هذا واسع جدا، ذكر بعض العلم أن الله عز وجل جعله هكذا واسعا حتى يناسب جميع الناس، جميع إمكانياتهم، ليس الناس كلهم أقوياء ولا أذكياء ولا ذو ذاكرة قوية ولا فهم ثاقب ولا عضلات ولا محبين للسفر ولا شجاعة وقوة للجهاد، ناس تختلف. لكن لا بد أن تأتي لكل إنسان حسب إمكانه، مش متعلم ولا ضعيف ولا مريض ولا وزن زايد ولا أعجمي ولا أعرابي ولا أمي، ما تجد أي مستوى من مستويات الناس إلا وفي العبادات ما هو مشروع ما يناسب حاله أبدا. حتى ذكرش ما يستطيع ما يستطيع ما يستطيع، فلكف شره فإنه عن الناس فإنه لا بذلك صدقة وأجر. لو تسكت بس شوف، لو يتفكر في خلق السماء والأرض، تفكر بعد تفكر شبيلة، ها طالع المخلوقات، طالع الأطعمة، طالع المياه، البحار، السماء، النجوم، الشمس، تكور الليل على النهار، نار على الليل، وفي أنفسك ما فلا تبصرون. يتفكر له أجر عظيم في التفكر، يذكر الله له أجر عظيم جدا جدا في ذكر الله، يستغفر الله باب واسع من باب الخير، ليس وسع منه إلا التوحيد، استغفار وغير ذلك، تبسمك بوجه أخيك صدقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، الإحسان بأي نوع من الإحسان، حتى لو الحيوان، حتى لو أحسنت إلى كافر، كافر نعم لو أحسنت إلى كافر أيضا لك أجر، لك أجر، وقد تكون سببا في إسلامه، مش سببا في إسلامه، على الأقل أعطيت صورة حسنة عن الإسلام. شوف هذا دين اللي خلاه إيش يكون أمينا. يروى يذكر في القصص المتداولة أن شخصا ركب في حافلة نقل فأعطى السائق زيادة مال، فالسائق رجع على الباقي، يعني عمل نفسك أنه غير قاصد، يعني السائق مسلم وهذا عرفنا هذا مسلم، أعطاه زيادة المال، هذا قال يا أخي أعطيتني زيادة ترى الأجرة هالكثر مؤكد شيء زايد بسيط، قال صدق أنا جاي أجرب الإسلام بشوف، يعني معطيك متعمد زيادة ترجع لي ولا ما ترجع لي، يعني هذا يمكن لو أنه شاف مثلا معطيه بدل ربع معطيه نص ولفة، كان هذا إيش صد الإسلام، صدع الإسلام وجاي يجرب، ما تدري. فأنت كن محسنا يا عبد الله، لا تسيء. بعض الناس يا إخواني يسب ولعن فيعتاد لسانه، حتى ذكر الروافض ولا ذكر اليهود ولا النصارى ولا قام يلعن، هذا يصير لسانه إيش على اللعن الطالع النازل، اليوم يلعن من يستحق اللعن، غدا يلعن من لا يستحق اللعن، بعد غدا يلعن من يرد عليه اللعن. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قال يا رسول الله هو يلعن الرجل والديه في ذاك الزمان يمكن اليوم يصير، بس واحد يجي ويلعن والديه صعب. ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، تسبب بأن جرت العادة عند الناس، يا ابن كذا قل أنت ابن كذا، صح ولا لا؟ فمن تسبب بسب والديه أو لعن والديه كان سابا ولاعن الوالدين، ومن تسبب بقتل المسلمين كان معينا وسببا لقتل المسلمين. شوف بعض الناس إيش يعمل، يعمل حركة يندس بين المدنيين الأبرياء الأطفال والنساء ويجون يفجرون فيه ومن معه، أنت السبب. فالمقصود أن المسلم عنده من المشروع بحر محيط من الأشياء المشروع، لا يحتاج أن يبتدع في دين الله. لماذا؟ لأن المشروع بحمد الله كثير، تفنى الأعمار وما انتهى ما شرعه الله عز وجل على لسان رسول صلى الله عليه وسلم لعباده يتقرب إليه، ما انتهى بعد. لكن الشيطان يزيل الناس أعماله فيجعلهم يبتدعون في الدين فيظنون أنهم يحسنون صنعا فيتقربون الله عز وجل بما لم يشرع لهم، وفي هذا إساءة كبيرة. إذ ليس من المعقول مما لا تقبل العقول السليمة فضلا أن يوافق حكمة الله جل وعلا حكم الحاكمين أن الله يخلق الجن والإنس ليعبدوه ولا يبين لهم ولا يشرع لهم كيف يعبدوه، يليق الله ما يليق. لو فتحت مصلحة صغيرة بقالة اللي تحملها عامل واحد إلا تعطي التعليمات، ساعة كم تفتح ساعة كم تسكر، هذا كم تبيع، هذا كم كذا، وإذا خذ اثنين عطى بسعر وإذا واحد بسعر، ولا يا سعود العمال سواها كذا معاك محل خضرة ترى عنده محل خضرة حبي اشتري. إذا جبت عامل وتحطه بالمحل وما تعلمه كيف يفعل، معقول هذا يا إخوان؟ هذا غير معقول. عامل عطى التوجيهات شلون تبي أبيع الساعة كم أفتح كيف أعمل، يعني هذا سعود يحط له عامل لازم يعطي التعليمات كاملة. ورب العالمين جل وعلا أحكم الحاكمين يخلق الجن والإنس لعبادته، ما يعلم كيف يعبدوه؟ هل البدعة ما لهم عقول؟ لا يمكن لا يمكن. فلما خلق الجن والإنس لعبادته قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أرسل رسولا بالهدى ودين الحق ليطاع بإذن الله ويعبد كما أمر الله، ليس الأمر للأهواء. العامل ذا قال كيفي والله بسكر ساعة عشر وبفتح لا يبشر كيف ساعة عشر الناس طاف برزاقها، الناس تصبح الصبح بيشترون فاتح للساعة عشر كيفي، شنو كيفك؟ ما يصلح تعامل عندي ولا أنا اللي موظف عندك؟ كيف يا أخوان رب العالم يأمر بالعبادة، الجن والإنس يخلقهم ويأمر بالعبادة لا يشرع لهم؟ لا يمكن. لو فكر الإنسان ولو تفكير يسيرا لعلم أنه لابد من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا شرع الله هكذا يحب الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم الدين ما لم يأذن به الله؟ هذا استنكار. كيف؟ من الذي حق أن يشرع ما لم يأذن الله به؟ ما لا أحد. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سموه مشرع فهو مشرع يا إخوان مبلغ، ليس من تلقاء نفسه، ليس من هوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالمسلم يتقرب الله عز وجل بما شرع الله له سواء فرائض أو مستحبات، ليس الباب مفتوح للمستحبات تتقرب الله بما تهوى، لا حتى المستحبات لازم على المشروع. ما يتوحد يذكر الله يرقص يقول يا أخي أحسن ما نرقص مع النساء والاختلاط والسم، نرقص على ذكر الله، يا سلام هكذا يفعلون والله ببعض البلاد هكذا، لعلكم تعرفون هذا الشيء صح لا يهاب، في فرق للذكر اسمها فرق وطيرانهم وكذا ومش عارفين وكذا ومزمار ومش... يقول لهم انتم مرة واحد مقابلين هكذا يقول يعني انت شو ازاي قالوا ستات تقول تذكر الله، قال لا هذا واحد مع الذكر مش عارف جنبه يعني راجل ولا امرأة يعني اختلاط وحريم رجاجيل يرقصون يقول لك ايش مع الذكر وكذا ما ادري كان جنبي امرأة ولا رجل، ايش الكلام هذا؟ يتقرب الله بمعصية الله. حتى المستحبات لابد ان تكون مشروعا، ما تأتي تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم كما تشاء، وانما حتى انتبه لهذا ايها السلفي ايها السني، حتى المستحبات لازم تكون مشروعا مش الواجبات. نعم والمستحبات لا على كيفك، لا كثير من الناس هكذا يأتي ويقول يعني خاصة البدعة الإضافية. هذه البدعة الإضافية مشكلة كبيرة، أن العمل أصله مشروع لكن يخالف الشرع بوجه من الوجوه. مثلا بعضهم يا أخوان يقول في التحيات في الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. تعال قول لا تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا سيدنا غصب عليك يا أخي. ندري سيدنا وغصب عليه، والله غصب على أبوي اللي جابني الله يرحمه. النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، لكن هل علمنا إذا جئنا نقرأ صلاة إبراهيم أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى على سيدنا محمد حبيبنا بعده عليه الصلاة والسلام؟ اللهم صل على سيدنا وعلى حبيبنا محمد، أو بعد نقول اللهم صل لا وشفيعنا، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا، لا بعد بشير المنير، اللهم صل ايش بشير النذير، ها اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا البشير النذير السراج المنير الداعي الله باذنه. ايش هذا؟ على كيفك الواحد يزيد له نقطه والثاني همزه والرابع فاصله بعدين صار على دين الله، مطط على كيفك، ما يصلح هذا الشيء يا اخي. ما فيها شيء، شيء ما فيها شيء، وأي شيء فيها أكثر من أنك تزيد على شرع الله ما لم يأذن الله به. تقول لا تقول لا لا لا ما فيها شيء، بردن بردن ما فيها شيء. تزين جزء بعد تأذن بالأذان تقول أشهد أن سيدنا رسول الله، صيف قال لا، ليش لا، ليش لا، مو سيدنا رسول الله، هو سيدنا وسيدنا، يعني بالأذان ما يصير تقول سيدنا رسول الله، وبالصلاة إبراهيم يصير تقول سيدنا رسول الله، ليش؟ قال هذه غير، غير بإيش؟ سيدنا صح، سيد ولد آدم صلاة ربي وسلامه عليه، لكن العبادة عبادة، العبادة كما أمرنا بها لله وحده كذلك أمرنا بها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كم فأولياء الله؟ فأولياء الله قاموا بالفرائض والنوافل فتولاهم وأحبهم وسهل لهم كل طريق يوصلهم إلى رضاه، الله ووفقهم وسددهم في جميع حركاتهم، فإن سمعوا سمعوا بالله، وإن أبصروا فلله، وإن بطشوا أو مشوا ففي طاعة الله. الله هذا والله إخوان لو نتفكر فيه كان ما يكفينا نبكي من الآن إلى غد. الله عز وجل أحب عبده وليه، سدده ووفقه بأنه ما يسمع إلا ما يرضي الله عنه، ولا يبصر إلا ما يرضي الله، ولا يتكلم إلا بما يرضي الله، ولا يبطش بيده إلا وفق مرضاة الله، ولا يمشي برجله إلا وفق مرضاة الله، ولا ينفق نفقة إلا مرضاة الله، ولا يضحك إلا مرضاة الله، ولا يبكي إلا مرضاة الله، ولا يحب إلا عن مرضاة الله، ولا يبغض. يعني هكذا إن أحدنا إذا نظر إلى ما حرم الله عز وجل معنى هذا أنه ها من يسلم اليوم من النظر؟ العميان. اليوم العميان تشرت التصاوير والتبرج والسفور والفلاوي، هذا دليل على حب الله لنا ضعيف. يقول ابن القيم قيل له: كيف يعرف الرجل أو العبد كيف يعرف منزلته عند الله؟ كيف لك منزل عند الله ولا لا؟ قال: إن العبيد يعرفون منازلهم عند أسيادهم على نحو ما يسند إليهم الأعمى. خلنا اليوم العبيد والأسياد الموظفين، في موظف بالقسم بالدائرة بالوزارة بالمدرسة حسب مكانه ما يستغنى عنه، لو اليوم الغيب ولا يسخن ولا كذا تعطل اليوم فراش. أي بعض الفراشين يفهم كل شيء، اللي فهم كل شيء ها. وفي بعض الموظفين يمكن لو يشوف المدير يقول الأخ موظف عندنا ما له قيمة، حضر ولا ما حضر، صح؟ لما واحد يكون في عمل صالح لله عز وجل وفقه الله إليه من عبادة، من قراءة قرآن، من طلب علم، من سعي لرعاية المساكين، من جهاد في سبيل الله، من أمر معروف عن منكر، من بر الوالدين، هذا لعن له عند الله منزلة. فإذاك الله سخر له, سخره لأن يقوم ببر والده, سخر الله له أن يطلب العلم, سخر الله له أن يعلم القرآن, خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لكن واحد ربي حمام, آخر مباريات مصارعة ديكة, خامس أحلى كلب, سادس أحلى حمامة, الرابع هذا معناه عند الله ما له قيمة, عند الله ما له قيمة. واحد مع مع الخمور, مع المخدرات, مع المسكرات, مع الفواحش, هذا معناه عند الله ما له قيمة, لا يبال الله به بأي واد هلك, لأن أصله ما أقبل على الله حتى يقبل الله عليه. لكن إذا أقبل عبد إلى الله عز وجل بأداء الفرائض والإكثار من النوافل وأحبه الله, قال كنت سمعه الذي يسمع به. معنى سمعه ليس كما تقول وحدة أصحاب وحدة الوجود أن الله يحل والعياذ بالله أو الحلولية يحل بالعبد, لا, وإنما كما هو في الحديث واضح جدا, العرب يفهمون هذا أنه كنت سمعه الذي يسمع به, قال فبي يسمع, يعني وفق مرضاة الله يسمع, وبصر الذي يبصر به فبي يبصر, ويده التي يبطش بها فبي يبطش, ويده التي يمشي بها فبي يمشي. فسمعه وبصره وحبه وبغضه وبطشه وعطاؤه وأخذه وولاؤه وبراؤه ومشيه كله يكون مسددا, سدده الله عز وجل. هذا هو الأمر الجل العظيم. إذا رأيت نفسك مرة مسدد ومرة مولي, اعرف أنك أنت ما كنت. وإذا شفت نفسك لا بالمرة بعد, اعرف أنه ما لك قيمة عند الله. لكن الله عز وجل رحمته أوسع, نغفر, نسأل الله أن يغفر لنا جميعا. نعم. ومع تسديده لهم في حركاتهم, تسديده ومع تسديده لهم في حركاتهم جعلهم مجابي الدعوة. إن سألوه أعطاهم مصالح دينهم ودنياهم, مصالح دينهم, إن سألوه أعطاهم مصالح دينهم ودنياهم, وإن استعاذوه من الشرور أعاذهم. الله أكبر. ولئن سألني لا أعطينه. أما عطاء الله عز وجل يا أخوان, إذا الله عز وجل حتى أعداءه يعطيهم. إبليس بعد, في أكبر من إبليس, قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون, قال إنك من المنظرين. قال بعض أهل العلم لا تقصر في حق نفسك بالدعاء, أحسن الظن بأن الله يستجيب لك. فقال استجاب الله لعدوه إبليس, يستجيب الله للمشركين عباد الأصنام والأوثان, عباد المخلوقات من دون الله, عباد الشياطين, إذا ركبوا البحر وغشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين الدين. نجيهم ولا ينجيهم؟ نجيهم. هم مشركون. فكيف أنت وأنت مسلم تعبد الله وحده لا شريك له؟ نحن يا أخوان نقصر في حق أنفسنا بالدعاء. كل واحد منا لو راجع نفسه يمكن صار له أيام ما رفع يديه بالدعاء. شيء قاعد يرفع يديه يرفع ويدعو, يمكن صار له أيام ما فعل. لكن أهم أنك ترفعون تجلس وتدعو. اجعل يا أخوان لنفسك دعاء مستمر. دائما اسال الله ان يستر عليك, اسال الله ان يغفر لك, اسال الله يرحم والديك. ها الطالع النازل وانت رايح وقاعد, هذا خير وافضل, لان هذا يا اخوان فيه فوائد كثيره, منها انه ذكر لله, ومنها انه دعاء, ومنها انك ترجى الاستجابه, ومنها انه فيه بر حق والديك, ومنها انك ايش تعتاد على الطاعه لتحتمي عن المعصيه. يعني يذكر الله ويدعو ويستغفر, هذا ايش لن ينشغل ها معصي الله, صح؟ يعني واحد معتاد يصفر ويغني وسب ويلعن, واخر معتاد على ذكر, يعني لو لم يكن في ذكر الله والاستغفار والدعاء فضل الا انه ايش يصدق عن معصيه الله. يعني انت بالرابح, قد نجوت من الخساره. رجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم, يا رسول الله ان شعائر الاسلام قد كثرت علي, صلاة وصيام وزكاة, دلني على عمل أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. هذا يا أخوان أجل الأعمال وأيسرها. شوف يعني شو جامع بينه, هو إيش عامل من جليل عظيم, وفي الوقت نفسه يسير. محتاج وضوء، محتاج ستر عورة، محتاج مال، محتاج شجاعة، محتاج سفر. يعني لو تبتحج تعتمر لازم تكون إيش؟ عندك فلوس وعندك إجازة وعندك هذا، وإذا بعد مو خليجي تحتاج إلى تأشيرة، وإذا مش عارف إيش، وإذا بدون ما عندك جواز تحتاج جواز وتحتاج استثناء، والزكاة تحتاج عندك فلوس ومجمعها وصار لها سنة ما صرفتها، وين نجمع إحنا؟ صرع نصرف. وإذا الصيام تعال جوع نفسك وتعال كذا، ها وخاصة الناس الأكيل هذولي وين يصوين؟ وإذا يعني أكثر الأعمال تحتاج إلى جهد. بر الوالدين، قد يكون عندك أب عسر ولا أم كبيرة بالسن ولا واحد مريض ولا احتاج جهد، ولا تربية أولاد، قد يجيك واحد أعوج تعال ربي تعال امسك تعال تنصحه مرة يعصيك مية. لكن ذكر الله إيش يحتاج أخوة من جهد؟ طهارة ما يبيل طهارة، استقبال قبلة ما يحتاج، وضوء ما يحتاج، ستر عورة ما يحتاج، قوة ما يحتاج، فلوس ما يحتاج، سفر ما يحتاج. ومع ذلك نقصر في حقوق أنفسنا، لا نذكر الله إلا قليلا، المصيبة والله. فالمقصود أن المسلم يكثر من الدعاء ويكثر من الاستغفار يكثر من الذكر. هل عبادة يا إخوان سهلة ويسيرة وفضلها عظيم عظيم جدا. لا أنسى ألني لو أعطينا، لا تقصر في عقل نفسك، فإن الله استجاب لإبليس، استجيب لأعدائه، استجيب للملحدين الكفار. كيف بك يا عبد الله يا موحد تقصر في حق نفسك ولا تسأله إلا قليلا أو إلا نادرا؟ لا، أكثر من الدعاء. نعم. ومع ذلك لطف بهم في كل أحوالهم، ولولا أنه قضى على عباده بالموت لسلم منه أولياءه. الله أكبر. نعم. لأنهم يكرهونه لمشقته وعظمته، والله يكره مساءتهم. والله يكره مساءتهم، ولكن لما كان القضاء نافذا كان لا بد لهم منه. فبين في هذا الحديث، وهذه الصفة لله ثابتة كما في الحديث، أن الله يتردد، لكن تردد الله عز وجل ليس كتردد المخلوق. مخلوق يتردد لجهله بالعاقبة، أشتري ولا ما أشتري، خاف أني ما أربح، أقول ولا ما أقول، أكتب الجواب هذا ولا ما أكتب، يتردد لجهله بالعاقبة. أما الله عز وجل فعلى ما يليق به، لا تخفى عليه خافية، ولكن لأن الأمر كان بين أن يسيء إلى وليه بقبض روحه وبين أن ينفذ أمره، إذن الله قضى بأن كل نفس لاقت الموت على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. نعم. فبين في هذا الحديث صفة الأولياء وفضائلهم المتنوعة وحصول محبة الله لهم التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون، وأنه معهم وناصرهم ومؤيدهم ومسددهم ومجيبهم. عد مؤيدهم ومسددهم. وأنه معهم وناصرهم ومؤيدهم. لا، مؤيدهم. ومؤيدهم ومسددهم ومجيب دعواتهم. معنى مسددهم؟ موفق. يعني يوفقهم إلى السداد، إلى الاستقامة. حتى في محدث مشهور من مشايخ البخاري اسمه مسدد بن مسرهد. مسدد اسم حلو هذا، مسدد. بس خوك تسمي ولدك مسدد، بس يطلعون الجهال يسمونه مسدس، مسدس يبقى مسدد، تعاد ها فتت مسدد أي سددهم. الله يقول أي شيء الذي اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. نعم. ويدل هذا الحديث على إثبات محبة الله وتفاوتها لأوليائه بحسب مقاماتهم. نعم. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم لأولياء الله بأداء الفرائض والإكثار من النوافل مطابق لوصف الله لهم بالإيمان والتقوى في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، لأن الإيمان يشمل العقائد وأعمال القلوب والجوارح، والتقوى ترك جميع المحرمات. ويدل على أصل وهو أن الفرائض مقدمة على النوافل وأحب إلى الله وأكثر أجرا وثوابا، لقوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وأنه عند التزاحم وأنه عند التزاحم يتعين تقديم الفروض على النوافل. أنا أريد أن ألفت نظركم إلى شيء. لو أن شخصا ما دعي لأن يتصدق لأن يتبرع في بناء مسجد أو للنفقة في سبيل الله أو المنكوبين أو المساكين أو اللاجئين، وبين أن ينفق على زوجته وأولاده، فأي العملين أحب إلى الله عز وجل؟ لا تستعجل، ناس في ملاجئ وفي تحت الخيام وبرد جايهم بعد، أي ما أفضل أن ينفع على زوجته وأولاده أو أن يبني مسجدا لله عز وجل؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لماذا يا عبد الرحمن؟ لماذا؟ نعم فريضة، الفريضة مقدمة على إيش؟ على المستحب. ولو أن الناس أدوا ما عليهم من فرائض لقضينا على كثير من الفقر والمشاكل. كثير من الناس يعبث بالأموال، يذهب يصرف على بهائم، حاط له شوية إبل ولا غنم، كل فلوس على هالبهائم، أو يعبث بها في معصية الله، أو يسافر للسياحة، أو يشرب الخمور والمخدرات، يظلم أهله، يصرف سفهاء. كثير الناس السبب السفه الإسراف، وإلا بأهله يتكففون الناس. عالة أدي ما عليك. بعض الناس الضايق أبو غزة فتحت المدارس بحتونة فنشت فلستونة، لا، تقرب إلى الله بهذا النفقة، تقرب إلى الله بهذا النفقة. شوف احتسب الأجر، حتى ما يضع الرجل فيه في امرأته يبتغي بذلك وجه الله فله بذلك الصدقة. حتى من جايب غراض الجمعية، جايب الفاكهة، جايب الخضرة، جايب الخبز، احتسب لك أجر على هذا الاحتساب، تفرح بأنك إيش كففت أهلك عن السؤال، وفقك الله بأنك إيش قد أنفقت عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بهذا المعنى تماما، فيقول دينار تصدقت بيع المسكين، ودينار أنفقته في سبيل، ودينار أنفقته على أهلك خيرها الذي أنفقته على أهلك، لأن هذا واجب وذاك مستحب. نسأل الله يوفقنا وإياكم لطاعة تقول ما تسمعون. وهذا الدرس نستأنفه إن شاء الله بعد الحج. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.